وعنت الوجوه للحي القيوم مول مومي بيناتي فان كولوم منسو يمين مومن سكن دولت من تفالة منسو ميالون كوا كتلو لاباتي وقد خاب من حمل ظلما والوة بنون كسارو في المو يمية تونيرو دمال دنو أبلورين ألنيات والون الكيامة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن برنم مومن بارتكوني ما لا يعتري بالإيمان يارين فلا يخاف ظلما ولا حظما وتتسلل التونير لا أندون أتسلل الناس لفنان وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا نينيا من تألينين القرآن جنديكا نغرابو كاملا نا جنديكا نكتا كرم فنت من بكويرين أبي بانكيرين وصرفنا فيه من الوعيد لا هدك كول النات بي فرم فانسا جيكندك لعلهم يتقون دو بجيفم مولسك على الناس لنات أو يحدث لهم ذكرى ولا فين كندرس كتياي سك على نوملات منا فتعالى الله الملك الحق على لنو ورتباك منسومي لنك أتلو مرلات تونيا كان ولا تعجل بالقرآن كان قرنت القرآن كرمل من قبل أن يقضى إليك وحيه جن على وحي ببن جن ملائك بلكل لك كرن دي على وقل ربي إسا ينفدرنكم ماريد زدني علما بيدان ليس اللفالون دولا ولقد أحدنا إلى آدم من قبل نلاهدو دي آدم على النم فنسيا ناتين أنت على اللاهدو ولم نجد له عزما من فانكتر آدم له وإذ قلنا للملائكة إميرة مؤمنانكو ملائكة وليكو اسجدوا لآدم أل اسجدوا آدم إيه فسجدوا إلا إبليس أبا إبينا تسجدوا آدم إيه فإبليس عيبا سجدوا له فقلنا ناتف آدم إيكو يا آدم هيت آدم إن هذا عدو لك ولزوجك نين إبليس ميت آدم جولة أنيف إنما نوما من محواتي فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أكان لفنت لأرجنكن ألسناكنكيا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى نين بي أرجن دكوكونكو تيمالجي أندن فيتو تيمالجي فنان وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى عند من دو تيمال جيت فال جيفنا فوسوس إليه الشيطان شيطان ناتا بيسواس قال أكو آدم إيكو يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فانت داما يرو يتندي ليلبا وملك لا يبلى أن من سيامي لنك واتبن فأكلا منها آدم ننهوا ناتا يرو دودمو فبدت لهما سوآتهما إنعيبو نات بانكي ووتمولا أرجنا سيدفانو البوتيبالا وطفقا إنات فلو ولنياما يخصفان عليهما من ورق الجنة إبيفان سترة لنين أرجنا ييرو لجنبولا وعصى آدم ربه آدم فلدي أياما ريسو صوف غوا أنات فلي ثم اشتباه ربه وقولا ماري ناتا كركركا سواندي فتاب عليه وهدى أناتا توبو متاما أناتا كندفنا قال ألا ناتا فويكو أحبطا منها جميعا المومي بيجي كبنين أرجانكونو بعضكم لبعض عدو الدول بكلا الدولي جولتي فإما يأتينكم مني هدى كندو بنالا لكنك بنتي عليا فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى نمي ينكندو نوما ووتفل لاندا تكنكو يا لفنان ومن أعرض عن ذكري برنمو مويكو دنت على توفين كونلا فإن له معيشة ضنكا بلو قلن بترلو ماريه كنا ديات ترلو بلو منتو ونحشره يوم القيامة أعمى سنين الكياما سنافين كنتيما ولندي قال أساف عليك رب ماري لما حشرتني أعمى من النيم فين كنتيما ولندي وقد كنت بصيرا آيات رنيا بجير ننبر بدنيا من ترفين كرين قال أساف عليك كذلك أتتك آياتنا nti alala ayol nate kanne wo nyama fanasitaha inata ngina wo ayol la wa kadhalika alyawma tunsa bi ibengina le te fananale wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih mawmu malimaniya imari la ayol laikata danna tambilalti mbe wol mariol jola walun nyinne nyama wala adhabul akhirati ashaddu wabqa nkaltaku alkiyama yankankato lekoleyata andunga telbitu lafanan afalam yahdi lahum fadun nyimman banke toliye kam ahlakna qabilahum min alqurun karni jamal siyatanga minnu halak janni tolbinala yamshuna fi masakinihim itulfili betamala wulla sabati dinkiral leto inna fi dhalika la ayatin li ulinnuha nyimmu mebe min ka faliye tende tamasir balle bije hakil kasetiyoliye walawla kalimatun sabaqat min rabbik niyataranun imariyo lakuma kangole mansa wandiroke nun ko abeyankan kato dukundile mantoliyele lakana lizaman tendunnun yankan kato lajumite maye soto wa ajalum musamma andun niyataranun alkiyama lungumin aya parendi iye kafoko abe batula foni wosita ne yankan kati tendunnun woto فيرت يفيان كان كتو يما درون فاصبر على ما يقولون وتصبر كوكان اكمنفو وسبح بحمد ربك سنين درو كيما ريوتن توكان قبل طلوع الشمس جنن تلوب وللا وقبل غروبها ان جنن تلوب بويلا ومن انا الليل سوتو فنوات ولا فسبح اسالتو سنين دي واطراف النهار ان تلو دم فلول ولمو tilowuli wato anin aboy wato la'allaka tarda dobije foyseke dunya jonti wala tamuddan 'aynayk kana inyachika kajiberike wolumu inyaka nabu ila ma finkamatta'na bihi ajwazan minhum nga mindi nyin kafiro dolla ngani dia kol minnu dila fenni malto anin soto fengolto ngin dunya kono zahratal hayati dunya وبيم الدنيا نيالت الدنيا باريلتي إتولي لنفتنهم فيه ناديل ننكم من سيجربي ورزق ربك خير وأبقى إسن اللون كوي ماري حرقية من باريندي ولكير ما ياتا أندو ولبتو لفنان وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إسن إلى الدنبايال يا مرسلو لا يسبره سلو ننكم لا نسألك رزقا nti ala meti kila nyininka nyimmolu harajela nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa nti ala lbeti kila harajela anina dimba yal mumebe andun labanyima wobe ala nya silango damale anin ala nya silannaluye wa qalu lawla yatina bi ayatin min rabbih dol kana foko min yatina kila ninta ma seritina la min sabu amari balakai tandiko kila lomati أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى برفو من بكتاب فلولتو أقويما من نيكمبا ومن كاني فيكو ومتاما سيرولتكو كيلا مكيلالتك بواليا ولولا أن أهلكناهم بعذاب من قبله نياترنت ألنيت الحلكيا كان قتل جن كيلا بنا ليكن لقالوا تنريبين النفلكو ربنا لولا ارسلت الينا رسولا ما ريمنيات نيتنا كيلا كيلا كن جني بيان كن كتلا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى نسيت على الايل نومان لتما سيربال جن بناكلا دويا مولتي بناكلا مال مولتي قل افويكو كل متربص فتربصوا نكون كلو كلم لمهر لالتي باو اتولي ين متكو انتل بانو بتينيا لا هلكو بنال انتل كان وتمومي بي كلامو يرلاتي كاجيبي انتلنين التلو جمال لبانو بتينيا لا فستعلمون البالون لمن اصحاب الصراط السوي جمال مسلاتلين دينو ماريتي انكونو ومن اهتدى انين انكونو جمال مكاندا يونتي انتلم بافو التلو